أصدقائي وأحبائي الأطفال، دعوني أحدثكم عن ديك الجميل. عندي ديك جميل لونه أصفر، يوقظني كل يوم لصلاة الفجر. أتعلمون لماذا؟ لأنه يعلم أني أحب الصلاة في موعدها، وكذلك ليذكرني أنه قد استيقظ قبلي كي أنافسه على الأجر، ولذلك فإني أجازيه خيراً وأطعمه بيدي، فيلتقط الحبات واحدة تلو الأخرى. جزاك الله خيراً يا ديكي اللطيف. عندي ديك أصفر يتفرد بالحسن، وله عرف أحمر زاه حلو اللون. عندي ديك أصفر يتفرد بالحسن، وله عرف أحمر زاه حلو اللون، زاه حلو اللون. أطعمه بالحب بالعطف وبالحب، يسبقني في دربي ديكي أسرع مني. أطعمه بالحب بالعطف وبالحب، يسبقني في دربي ديكي أسرع مني، ديكي أسرع مني. عندي ديك أصفر يتفرد بالحسن، وله عرف أحمر زاه حلو اللون. عندي ديك أصفر يتفرد بالحسن، وله عرف أحمر زاه حلو اللون، زاه حلو اللون. فإذا حدق سارة، وإذا طقطق دارة، وإذا صفق طارة ليحط على غصني. فإذا حدق سارة، وإذا طقطق دارة، وإذا صفق طارة ليحط على غصني، ليحط على غصني. عندي ديك أصفر يتفرد بالحسن، وله عرف أحمر زاه حلو اللون. عندي ديك أصفر يتفرد بالحسن، وله عرف أحمر زاه حلو اللون، زاه حلو اللون. يزدان بمنقاري في القنص كمنشاري، إن ظفر بصرصاري أسكنه في البطن. يزدان بمنقاري في القنص كمنشاري، إن ظفر بصرصاري أسكنه في البطن، أسكنه في البطن. عندي ديك أصفر يتفرد بالحسن، وله عرف أحمر زاه حلو اللون. عندي ديك أصفر يتفرد بالحسن، وله عرف أحمر زاه حلو اللون، زاه حلو اللون. ويصيح مع الفجر وينادي إذ يجري، اكتسبوا للأجر أدوا ثاني ركني. ويصيح مع الفجر وينادي إذ يجري، اكتسبوا للأجر أدوا ثاني ركني، أدوا ثاني ركني. عندي ديك أصفر يتفرد بالحسن، وله عرف أحمر زاه حلو اللون. عندي ديك أصفر يتفرد بالحسن، وله عرف أحمر زاه حلو اللون، زاه حلو اللون، زاه حلو اللون، زاه حلو اللون، زاه حلو اللون.